أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من كل شيء، اللهم لا تجعل في قلوبنا حبا إلا لك ولا تعلقا إلا بك. يا ربنا يا ربنا يا ربنا أحبنا. يا رب اجعل هذا الحب خالص لوجهك الكريم. يا رب عرفنا بيك، يا رب أذق قلوبنا حلاوة القرب منك، يا رب ما تحرمنا منك ولا تحرمنا لذة القرب ولا لذة حبك يا رب. احنا على مدى هذه الحلقات نعيش في رياض حب الله، وكنا ابتدينا نتكلم عن صفات الجمال، واخترنا بعض الصفات اللي تسيب فينا أثر، يمكن قلوبنا تتحرك شوية، يمكن يكون المعنى ده يخلينا نتعرف على ربنا فنصلح علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى. كان أبو عقبة الجراح بن عبد الله يقول: تركت الذنوب حياء من الله 40 سنة ثم أدركني الورع. إن احنا اتعرفنا على اسم الله الحيي، وقلنا لو عشنا في والله في وجداننا ما حد مننا حيعرف يمد ايده على معصية الا ذلة، يعني ما يبقاش من الذين يمكرون السيئات، من الذين يخادعون الله وهو خادعهم. لما يبقى يقع في الذنب زي ما بنقول كده، يتكعبل في الذنب ويرجع من قريب، يتوب من قريب، لأنه هيبقى حاسس إزاي يتعامل مع رب بيستحي منه، يعصيه وهو يستحي منه. عشان كده قلنا لو المعنى ده حسناه قوي هنحبه قوي، لو المعنى اتحفر جوانا قوي مش هتلاقي إلا إنك بتقبل على ربك سبحانه وتعالى، هتلاقي الصلاة بطعم تاني، بلذة تانية، هتلاقي نفسك واقف خاشع انت كمان مستحي، هتلاقي نفسك وانت بتعمل العمل بتستصغره، قاعدة يعني ايه يعني ان انا تصدقت بكذا، ولا ايه يعني ان انا قمت الليل بكذا، ولا ايه يعني كذا، انا مستحي ان اتقدم بين يدي الله بهذه الاعمال، اعمل العمل واقول يا رب تقبلها على ما فيها. ما هو أنا الحياء شاملني، وحاسس إن أنا أي حاجة هعملها لا توازي أبدا شيء من صفات جمالك، لا توازي ولا تقارن بنعمة من نعمك علي. الإحساس ده يجدد عندنا الإيمان، يصحي القلب، يخلينا على حال غير الحال. كان إبراهيم بن أدهم يقول: خالفتم الله فيما أنذر وحذر، خالفتم الله فيما أنذر وحذر، وعصيتموه فيما نهى وأمر، وكذبتموه فيما وعد وبشر، وكفرتموه فيما أنعم وقدر، وأنتم تحصدون ما تزرعون. اللي كان بعضهم يدعو فيقول كذلك: أمرتنا فعصيناك، ونهيتنا فارتكبنا. اللهم ما كان منا ذلك عن جرأة، ولكن كان من تسويل النفس ووسوسة الشيطان وغلبة الهوى. فيا رب، فيا رب اغفر وارحم واعف عما تعلم، واهدنا وتكرم. سبحانك أنت الأعز الأكرم. أنا عايز نعيش المعنى، عشان النهاردة عايزين ندي وصفة عملية إزاي نستحي من الله حق الحياء. شوفوا المعنى ده، وده مشهد من مشاهد يوم القيامة، وعيشوا في خيالك برضو، وخليه يبقى باعث ليك على الحياء. استشعر نفسك ولسان حالك يقول كما أخبر الله تبارك وتعالى، واسمع الآيات دي بأذن قلبك قبل أذن رأسك. قال الله جل وعلا: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة، لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى، بلى قد جاء كذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. يا حسرة على ما فرط، لما يشوف ذنوبه ويشوف نفسه وهو جريء وهو بيتعاطى الذنوب دي فيتحسر، يا حسرته على ما فرطت في جنب الله. وكنت حاسب الدنيا هزار، كنت حاسبها لعب، وإن كنت لمن الساخرين. لما كان حد بيقول لي استحي، لما كان حد بيقول لي اتق الله، لما كان حد بيقول لي طب، لما كان حد بيقول لي الحق نفسك، كنت بقول ايه الكلام اللي كله دروشة ده، وايه اللي انتوا بتقولوه ده. كنت بسخر من الواقع اللي انا عايشه دلوقتي. او تقول لو ان الله هداني حتى بعد ما اقيمت الحجة وبعد ما خلاص عاين الحقيقة، برضو لسه سيء الظن بربنا. يقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين، هو ربنا اللي اراد كده. لسه ما تعرفوش، لسه ما عرفتش ازاي تحبه وتتقرب ليه. او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فاكون من المحسنين. طب يا رب ممكن فرصة هستحي، ممكن فرصة خلاص هراجع حساباتي، ممكن فرصة تانية. بلى، للأسف انتهت الفرص. قد جاءتك آياتي فكذبت بها. كانت الآيات قدامك، كانت النذر واضحة، بس انت اللي غفلت وشرطت. عايزين من المشهد ده، من مشاهد القيامة، نستشعر موقف الحياء من الحسرة دي اللي هتبقى في قلوب أهل النار والعياذ بالله، والمعذبين فيها والعياذ بالله. تعالوا نتعلم كيف نستحي من الله حق الحياء. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال كذلك، قال استحوا من الله حق الحياء. فقال الصحابة، بصوا الصحابة شوفوا المعنى، قالوا إيه للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم استحوا من الله حق الحياء؟ قالوا يا رسول الله وإن كنا لنستحي، والله يعني بنحاول، أهو أغلب حالنا إن احنا بنحاول نراقب ربنا سبحانه وتعالى، وإن كنا لنستحي. قال ليس ذاك، مش هو ده اللي أنا بتكلم عليه. قال من استحى من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى. وصفة ثلاثية وقف معاها بقى عشان نتعلم الحياء. استناني، لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فليحفظ الرأس وما وعى، العلماء يقولوا لك يعني يحفظ الرأس من المسكرات، ما يشربش مسكر، ما يعملش كده. هتقول لي طب الحمد لله انا ما بشربش مخدرات ولا مسكرات ولا حاجه من الكلام ده، يبقى عدينا من اول خطوه. لا لا، استناني. فليحفظ الراس وما وعى، ما تدخلش في عقلك شيء يفسد عليك ما بينك وبين ربنا. فاكرين لما كنا بنتكلم عن الاختلاط، وكنا بنتكلم ان انت ممكن تقعد مع واحد يسمم لك قلبك ويفسد عليك حالك، وبرضه هو نفس الوقت ده، نفس المعنى ده، انه ايه؟ ان انت احفظ رأسك فلا تدخل فيه شيء من الشبهات. يعني ما تقعدش زي ما ناس كتير من باب الفضول تقعد تتعلم حاجات، الحاجات دي للأسف الشديد تعلمهم شبه، ما تعرفهمش ربنا. احفظ رأسك فلا تدخل فيه شيء لا يرضى عنه الله عز وجل. تاني حاجة، اللي عايز يستحي من ربنا حق الحياء ويتعلم الحياء ويعرف يعني ايه الله الحيي، يحفظ البطن وما حوى. قلنا انه ما ياكلش كتير فيفسد عليه قلبه، والعلماء قالوا ان المعنى انه هو ما ياكلش من حرام، يلي بتاكل من شبهة، يلي فلوسك فيها ربا، يلي فلوسك فيها شبهة غش، يلي فلوسك مش خالصة. وبقى غالب حال الناس يقول لك لو لقيت واحد يعني فلوسه كلها كده طارة يبقى حدث ولا حرج. فين ده؟ لازم هتلاقي حاجة، هتلاقي ده مثلا مقصر في عمله، وفي الآخر خلاص بياخد مرتب آخر الشهر وهو برضو عمل شوية حاجات وتجاوزات كده من الحاجات اللي كل الناس بتعملها، فماله في شبه. عمل معاملة من المعاملات فيها يعني كده شكل ربا أو حاجة من الحاجات ومشيها. بياكل من مال يعني مشتبه عليه الحل والحرمة، وبيقول يعني ما انت شايف الزمن عايشين فيه ازاي، هتقول لي دلوقتي حلال وحرام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن دي من نذر الساعة. والعلماء استفادوا حاجة جميلة قوي عشان موضوع القلب وموضوع الحب ده. قالوا إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحديث المشهور الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن انتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، الحديث ما تقفلش كده. الحديث بعد كده قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد. فقالوا إذن لقمة الحرام أو لقمة الشبهة تقسي القلب. هي من هنا بقى، دور في الحتة دي، مالك حلال صافي ولا في مشاكل؟ وانت عارف لو عندك مشكلة اسأل أهل العلم، اسأل أهل الذكر، قول لهم أنا بشتغل كذا كذا كذا كذا، الحاجات دي فيها شبهة ولا أي كلام ولا إيه الموضوع؟ أعرف بس حلال صافي ولا لا. لو عملت كده تبقى بتستحي من الله، لأنك مش هتدخل جوفك ولا بطنك لقمة فيها شبهة. يبقى عمل إيه؟ حفظ البطن وما حوى. ثلاثة: وليذكر الموت والبلى. المعنى مش إن أنت تذكره فيأسك، إن أنت لما تيجي تقول آه الموت علينا حق، بس يعني اقلب الصفحة دي، اتكلم في حاجة تانية، ما تخليناش تزهقنا في عيشتنا. لا، ما هو مش مطلوب ان انت تقعد تقول حنموت حنموت حنموت وتقعد تحبط وما تعملش حاجة. لا، افتكر بس، تذكروا هادم اللذات. النبي صلى الله عليه وسلم امرنا كده، اكثروا من ذكر هادم اللذات. تعمل ايه؟ عملي عشان تستحي من الله حق الحياء. عايزك في اقرب فرصة، الكلام للرجال، في اقرب فرصة تزور قبر عشان تعرف يعني موت. فأقرب فرصة، أنا بعمل الكلام ده وأنا بحب الخير ليا وليكو. لما تلاقي قلبك قاسي قوي، لما تلاقي قلبك مقفول قوي، اعمل حاجة من الحاجات دي عشان تذكر بيها الموت فتصحصح وتفوق. يا إما تروح تزور قبر، ويريد كده في وقت يعني احنا كنا نجمع الشباب وناخدهم ونروح بيهم على قبر في الليل ونقعد نستشعر المعنى ده، نستشعر احنا عايشين المعنى ده، فيسيب الاثر جوانا. او روح غسل ميت وخد المكافاه النبويه دي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. وفي لفظ غفر الله له 40 كبيرة. والحديث اورده الشيخ الالباني في احكام الجنائز، يعني يتغفر لك 40 كبيرة اللي هم الذنوب التقيلة. روح غسل ميت، اقف على غسل واحد وشوف كده بعينيك المعنى ده، هيرقق قلبك قوي، هيصلح حاجات جواك، لانك هتعرف يعني ايه المصير، فستذكر الموت في اللحظة دي. حاجة من الحاجات اللي تفوقك، اطلع على اقرب مستشفى وادخل قسم الحالات الحرجة. في الحالة دي هتبص هتلاقي ناس قدامك عين الموت بعينيهم بيشوفوا. احنا قبل كده مرة دخلنا ورحنا على قسم الأورام، فقالوا لنا في شابين فوق، وكنا في رمضان ساعتها، فكان شابين، الراجل قال لنا الممرض قال لنا دول عندهم كانسر، عندهم سرطان، وحالتهم ميؤوسة قوي، باقي الحالات يعني كان يجي منها شوية، فدول روحوا علشان يحضروا العيد مع أهليهم ويرجعوا تاني. طلعنا شفنا الشابين، وأنا بقول شابين، 2 في 20s في 30s بالكتير يعني. منهم واحد كان واضح عليه إن هو في السكرات. تتصور أنت بقى لما تدخل عليه كده وتلاقيه قاعد بيقوم الغيبوبة يتأوه، تقول له قول لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله، هو مش حاسس. يروح تاني في الغيبوبة، قعدت جنبه 10 دقايق نص ساعة، يقوم الغيبوبة قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، مش سامع، مش داري، مش حاسس. شفت في اللحظة دي يعني إيه سكرات؟ ففي اللحظة دي هتلاقي نفسك بتراجع حساباتك وبتقول لا، ما يصحش، ما ينفعش، مش هسيب نفسي كده، لازم أراجع حساباتي وصحح من أموري. لو فاجأني الموت كده أنا أفرق عنه إيه؟ ليش معنى ما يحصليش زي ما حصل له؟ ليه لا؟ شاب قدي وفي سني، وممكن يكون ما كانش يعني من الناس اللي قدام الناس بيعملوا حاجة كبيرة قوي ولا حاجة. اللحظة دي تعلمك الخلق ده، الحياء من الله. واحد، أول شيء فليحفظ الرأس وما وعى. اتنين، فليحفظ البطن وما حوى. ثلاثة، وليذكر الموت والبلا. الأمر الرابع اللي يخليك تستحي من الله حق الحياء، برضو وصفة نبوية صلى الله عليه وسلم، قال لنا إيه؟ قال إذا أردت أن تستحي من الله فاذكر الرجل من أهلك. يعني إيه؟ يعني أنت ما تحبش، زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت، ما تحبش أن والدك يشوفك وأنت بتعمل كذا، أو مراتك، أو فلان حبيبك، أو ما تحبش أن ده يتعرف عنك الذنب ده، فما تحبش أن الناس تشوفوا يوم الفضيحة. بلاش الناس. طب بالله عليك لما تسمع الحديث تعمل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إني فرطكم على الحوض. أنا أول واحد صلى الله عليه وسلم بيقول كده، أجري على الحوض وأستقبل أمتي، فرطكم على الحوض، أول من يذهب إلى الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب نشرب من إيده الشربة التي لا نظمأ بعدها أبدا. قولوا أمين. فتروح، فالنبي بيقول إني فرطكم على الحوض فلا تسودوا وجهي. ما تستحيش منه. بيقول لك ما تسودش وشي، ما تخلينيش أبقى مكسوف قدام ربنا من عملك، ما تخلينيش أبقى يندى الجبين حياء ويحمر الوجه خجل لما اشوف ان انت من امتي ومنسوب ليا، من الامة المحمدية، وانت كنت بتعمل الذنوب دي. تخيل نفسك كده ماسك كتابك بايديك وبتشوف الذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بين ايديك، والنبي بيبص شمال بيبص يمين، مش عايز يطلع على اللي انت عملته، ومكسوف ان انت من امته. يا رب عافينا واعف عنا. فلو انت هتبقى خايف ان حد من الناس دي يبقى مطلع عليك وشايفك وانت بتعمل حاجة من الحاجات دي، يا اخي استحي من نظر الله اليك. يا اختاه استحي من أن الله مطلع عليك. عايزين نستحي ونشعر بهذا المعنى، عايزين نجسد ده عملي في حياتنا. لما تيجي تهجم عليك الذنوب والمعاصي ووا افتكر الرجل من أهلك. استحي من الله استحياءك الرجل من أهلك. استحي من الله استحياءك الرجل من أهلك. يا أختي افتكري المرأة السوداء اللي كانت بتكنس المسجد، وكانت كانت تأم المسجد، أو تلك التي كانت تسرع، فراحت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له إني أتكشف فادعوا الله لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم خيرها ما بين أمرين، يا إما تصبر وتحتسب، يا إما يدعو لها ويعجل لها بس أجرها يضعف. فقالت بل أصبر ولا أحتسب، بس دعوة. بس بالله أدعو الله لي ألا أتكشف حياء، إن ما حدش يطلع عليا، إن ما حدش يشوف عوراتي، إن ما حدش يرى سوآتي. عايزين نستحي من الله حق الحياء ونترجم المعاني دي. تعرفين احنا قلنا ان ربنا بيستحي متى؟ يستحي ان يرد يد عبده اذا رفع يديه يدعوه فيستحي ان يردهما صفرا خائبا. كان بعضهم يقول اللهم يا حي قبل كل حي ويا حي بعد كل حي، يا حي يا قيوم قد أريتنا عجائب قدرتك فأرنا عجائب لطفك وودك ورحمتك. ادعوا معايا لعل الله أن يطلع علينا الآن وهو سبحانه مستحي في السماء أن يردنا، وإحنا عايشين المعنى وقلوبنا دلوقتي حاسة قوي بمعنى الحياء منه سبحانه. ادعوا إنه يمن علينا جميعا يا رب في هذه الأيام وهذه الليالي. يا رب من علينا بالعتق من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم ارزقنا الحياء منك، اللهم اجعلنا ممن يستحي منك حق الحياء، اللهم اجعلنا ممن يستحي منك، اللهم اجعل الحياء باعثا لنا على ترك الذنوب والمعاصي. يا رب يا رب لا تجعلنا ممن يسود وجه النبي محمد، يا رب لا تجعلنا ممن يسود وجه النبي محمد، واجعلنا ممن يستبشر بهم صلى الله عليه وسلم. يا رب حبنا وأحب من يحبنا فيك. يا رب أنا وأنتم والمشاهدين والسامعين جميعا يحشرنا جميعا في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونحن رافع الرؤوس، مش خجلانين، مش مستحين، رافعين الرؤوس لأننا كنا بحق من خير أمة وجسدنا بحق يعني إيه عبد من أمة النبي محمد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم القبول وأن يرزقنا حبه. يا رب حبنا يا رب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حب.